الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ندعوك ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب الساحات الطيبة المباركة، أهلا بكم في مساجد الله، هذه الساحات التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لقاؤنا أيها المستمع الكريم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي لنحتفل بفجر يوم جديد، يوم ندعو الله تعالى أن يجعله شاهدا لنا وأن يوفقنا فيه لطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا. أيها المستمع الكريم، ودائما نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، نستهل لقاءنا بتلاوة مباركة من سورة النور يتلوها علينا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على